بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا المجلس 18 بعد 300 في تدارس أحاديث رياض الصالحين. نعم، سم بالله. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمستمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي خراش حدرد بن أبي حدرد الأسلمي. حدرد ابن أبي حدرد، نعم. أحسن الله إليك. وعن أبي خراش حدرد ابن أبي حدرد الأسلمي، ويقال السلمي، الصحابي رضي الله عنه، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وهذا الحديث حديث حدرد ابن أبي حدرد الأسلمي، صحابي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. أخرجه أبو داود، قال النووي بإسناد صحيح. وهو من أشد ما جاء في مذمة الهجران وأثره في عقوبته، حتى جعل هجره هذه المدة أنه كمن قتله. ومعلوم أن قتل المؤمن من عظائم كبائر الذنوب، بل إن أعظم الذنوب عند الله جل وعلا في وعيدها وزجرها وتهديدها بعد الشرك به قتل المؤمن بغير وجه حق. إن الله رتب فيه 5 أنواع من الوعيد: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ومقارنة الذنب بالذنب العظيم يدل على قبحه، فإذا استمر متهاجرين سنة فهذا كسفك الدم، كما أنه قتله والعياذ بالله. ما الذي يزيل هذا التهاجر؟ السلام، السلام عند اللقاء، فإن كان فوق ذلك فهذا مستحب. ومنه حديث أبي هريرة الآتي. نعم، أحسن الله إليك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنا فوق 3، فإن مرت به 3 فليلقه وليسلم عليه، فإن رد عليه السلام فقد اشترك في الأجر، وإن لم يرد عليه فقد باء بالإثم وخرج المسلم من الهجر. رواه أبو داود بإسناد حسن. قال أبو داود: إذا كانت الهجرة لله تعالى فليس من هذا في شيء. نعم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما سبق في سوابقه: لا يحل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق 3، فإن مضت 3 أي 3 ليالي فليلقه وليسلم عليه. المناط هو بالسلام، فإذا حصل السلام زال الهجران. فإن رد عليه الثاني المهجور، رد عليه السلام، اشترك في الأجر، دل على أن ترك التهاجر وصل وفيه أجر، وأن التهاجر إثم وفيه المعصية. فإن لم يرد عليه ما زالت نفسه منتفخة حاقنة بحقن الشيطان لها، فهذا يكون قد باء بالإثم، باء بإثم الهجر من لم يرد السلام، وفاز بعدم الهجر والأجر من بدأ أخاه بالسلام. رواه أبو داود بإسناد حسن. كل هذا الهجران لأجل حظ النفس. أما إذا كان الهجران لله جل وعلا، كمن قارف ذنبا فيهجر لأجله، أو أتى بدعة فيهجر ليرتدع عنها، فإن الهجران في البدع وفي الذنوب ليس مقصودا لذاته. والدليل على أنه لم يأتي كل ذنب يهجر فيه صاحبه، وإنما جاء في أنواع من الذنوب، وكذلك فيما يقدره ولي الأمر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر بهجران الثلاثة الذين تخلفوا. من هؤلاء الثلاثة؟ ها، أشلاش كعب بن مالك الأنصاري، وهلال بن أمية، ومرارة ابن الربيع، كلهم من الأنصار رضي الله عنهم. كم هجروا؟ أمر النبي بهجرهم 50 ليلة. هناك من شرب الخمر، ومن زنى، ومن سرق، ومن كذب، لم يأمر النبي بهجره. وفيه دليل على أن الهجر ليس مقصود لذاته، وإنما المقصود منه الردع، ردع المهجور عن أن يقع في الذنب، ومثله هجر المبتدع، المقصود ردع المبتدع وردع الناس عنه لئلا يلغوا فيما ولغ فيه من هذه البدعة والهوى. ومن هذا هجر الرجل زوجته يؤدبها، فإنه ليس داخلا في الثلاث ليالي. متى يكون هجره لزوجته داخلا في الليالي الثلاث؟ إذا كان لحظ نفس، معاندة بينهما، مكابرة، فهذا دخل في حظ النفس لا يزيد عن الليالي الثلاث. أما إذا هجرها لأجل نشوزها أو لمعصيتها ربها، يوعيها للصلاة ما تقوم، وإذا صارت عزيمة طاقة زينتها من قبلها الروحات بساعتين ثلاث، هذه معصية. فيتخذ معها الأساليب بالموعظة وبالهجران والضرب غير المبرح، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، النصيحة والغلظة بالكلام بحسب هذا، واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فهذا يدخل في الهجر لله جل وعلا. والمصيبة في من يجعل هجره لله هجرا لحظ نفسه، أو يجعل هجره لحظ نفسه هجرا لله. والفارق في هذا كله نية القصد. ما نيتك في الهجر؟ أهي عبادة فتناط بمحلها، أهو لحظ نفس فلا يلعب فيه على غيرك. ولهذا النوايا في الأعمال كلها هي المطايا، قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية. نعم. أحسن الله إليك. باب النهي عن تناجي اثنين دون الثالث بغير إذنه إلا لحاجة، وهو أن يتحدثا سرا بحيث لا يسمعهما. وفي معناه ما إذا تحدث اثنان بلسان لا يفهمه. نعم، هذا باب من أباب من أبواب الآداب، باب من أبواب آداب ديننا، ومما أمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو أن يتناجى اثنان والثالث معهما. هذا التناجي وهو التسار، يتسار اثنين بكلام والثالث معهما، فإن ذلك يحزنه أن يلقي الشيطان فيه أنواع الهقاوي والتهم، فتكون سببا لإغار الصدور وإثار الشحناء. ومثله لو تكلم اثنان بلغة لا يفهمها الثالث، هذا في حكم التناجي. نعم، لم يتناجيا، وإنما تكلما بكلام لم يفهمه الثالث. يزيل ذلك ماذا؟ أن يكون معهم رابع، فيزول هذا الإثم كما يأتي في أحاديث ابن عمر وغيره. والنجوى هو الإسرار، ولهذا مما يتمدح به ربنا جل وعلا أنه يعلم السر وأخفى، يعلم النجوى. والنجوى هي المسارة، وأخفى من النجوى ما يسره الإنسان، ما يسره العبد في قلبه، وكل ذلك عند الله سواسية في علانيتها، لأنه وسع سمعه الأصوات ولم يخف عليه شيء في بصره من خلقه. نعم، أحسن الله إليك. قال الله تعالى: إنما النجوى من الشيطان. هذا دليل على تحريمها. ما الدليل؟ قوله جل وعلا: إنما النجوى من الشيطان، لأن هذه النجوى بهذه الصفة فيها معنى المشاحنة، فإن الشيطان يلقي في قلوب الناس سوء الظن ويلقي فيهم التهم، فجاء الأسلوب في القرآن في هذه الآية أسلوب حصر، إنما النجوى من الشيطان. لماذا؟ ليوقع العداوة بين الناس ويحزنهم ويثير الضغائن فيهم والتهم الفاسدة. الشريعة نهت عن هذه التهم الفاسدة في سوء الظن، ونهت عن وسائلها التي تفضي إليها. والقاعدة في الشرع أن وسائل الأمور كالمقاصد، فالحكم لأصله ولوسيلته ومقصده. نعم، أحسن الله إليك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث، متفق عليه. ورواه أبو داود وزاد أبو صالح. قلت لابن عمر رضي الله عنه: فأربعة؟ قال: لا يضرك. ورواه مالك في الموطأ عن عبد الله بن دينار قال: كنت أنا وابن عمر عند دار خالد بن عقبة التي في السوق، فجاء رجل يريد أن يناجيه وليس مع ابن عمر أحد غيري، فدعا ابن عمر رجلا آخر حتى كنا أربعة، فقال لي وللرجل الثالث الذي دعا: استأخرا شيئا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتناجى اثنان دون واحد. هذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فسره بقوله وفعله. إن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه ذلك في الصحيحين في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: لا يتناجى اثنان دون الثالث. وعلل ذلك عليه الصلاة والسلام بقوله: فإن ذلك يحزنه، أن يوقع في قلبه الحزن والقلق والشحنة والبغضاء. ما الذي يزيل هذا؟ أن يكون معهم رابع. ولهذا ابن عمر رضي الله عنهما كان معه رجلان، وأراد أحدهما أن يسار ابن عمر يناجيه فدعا رابعا، فأتى الرابع فقال للثالث والرابع: استأخرا، أي لأن هذا له حاجة. فدل على أن النجوى إنما لثلاثة يتناجى فيها اثنان، أما إذا كانوا أكثر من ذلك فلا يضرهم. ومثله قوله صلى الله عليه وسلم: لا يتناجى اثنان حتى يدخلان في الناس، حتى ما يوقع الشيطان هذا الموقع الخطير في سوء الظن والشحناء والبغضاء في نفوس الناس، لا سيما إذا صار معه التفات. قال: إيه، تكلمون فيني، يحشون فيني، يقدحون فيني. وكما يكون هذا في الرجال أيضا في النساء التي اعتدنا أن تتكلم الواحدة مع الثانية، فالممنوع هو التناجي. أما مجرد الكلام في مرتفع الصوت بلغة يفهمها الثالث فلا يدخل هذا في التناجي، وإنما الذي يدخل فيه كما سبق أن يتكلم اثنان بلغة لا يفهمها الثالث، فيدخل ذلك في التناجي سدا لباب ذريعة إغار الصدور وإيقاد الفتن فيها من الشيطان. نعم، أحسن الله إليك. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس، من أجل أن ذلك يحزنه، متفق عليه. هذا الحديث يفسر ما قبله من الحديثين، فقوله فلا يتناجى اثنان هذا نهي، والنهي بابه التحريم وليس بابه مجرد الكراهة، حتى يختلط في الناس. فإن اختلطوا في الناس فالتناجي إن كان لحاجة فلا بأس، وإن كان لغير حاجة فهذا أيضا مكروه، لأنه قد يفضي إلى ما أفضى إليه الأول. والمناط فإن ذلك يحزنه، أي يقلقه ويثير فيه الضغائن وحظوظ النفس. نعم، أحسن الله إليك. باب النهي عن تعذيب العبد والدابة والمرأة والولد بغير سبب شرعي أو لا. زائد على قدر الأدب. هذا خلوه في مجلس آخر إن شاء الله. أحسن الله إليك. متفصل. ديننا والحمد لله دين عظيم يراعي الخواطر والمشاعر ويراعي الأحكام، وقبل ذلك وأثناءه وبعده يراعي الحقوق، حقوق العباد بعضهم مع بعض، وحقوق العباد عند ربهم وحقوق ربهم عليهم. وفقنا الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أستغفر الله. نعم، هذا إن شاء الله بتأتي في التفسير، إن مد الله بالعمر وفسح في الأجل، جاء ذلك في تفسير سورة التحريم. إحنا الحين في سأل سائل ولحتي الخير إن شاء الله. تفضل. إيه، وشت هذه الكلمات؟ يعني لا ركز مرة ثانية، لأن التركيز ينفعنا وينفعك. نعم، هذا الحديث حديث عظيم يوصي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، حديث شداد: إذا أكنز الناس الذهب والفضة فاكنز هؤلاء الكلمات. اللهم إني أسألك الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد. الحديث، ولهذا استحب أن يقال في دعائه قبل نومه. فهذا حديث عظيم في دعائه قبل نوم العبد، وأن يهتم بدعاء ربه وما عنده، لا تأخذه الدنيا في تنافس الناس فيها، همه الذهب والفضة والدراهم والأرصدة، وهذا حط وهذا ما حط. تنافس الناس بذلك في الدنيا هو سبب ضلالهم وسبب تنافسهم وهلاكهم. وفيه الحديث لما جاءت صدقات البحرين فامتلأ المسجد، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، في أي صلاة يا ترى؟ في صلاة الفجر التي هي مظنة النوم. في صلاة الفجر امتلأ المسجد، فقال عليه الصلاة والسلام: لعلكم سمعتم بماذا؟ بقدوم أبي عبيدة من البحرين. أعوذ بالله من السفاهة، أعوذ بالله، الحمد لله. وهذا من الإعراض عنهم، تأديبهم من الإعراض عنهم، الحمد لله. لكن يجمع الله في هذا المسجد أنواع الخبال، الحمد لله. قال: لعلكم سمعتم بقدوم أبي عبيدة بمال البحرين. فقالوا: نعم يا رسول الله. فقال: والله ما الفقر أخشى عليكم، انتبهوا، والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على من قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتم. وش الحسد اللي عند الناس اليوم؟ فلان حط وفلان ما حط، عرس الآل فلان حطه وكذا وحنا ما حطينا كذا. تنافس كان بين الصغار، بين المبزرة، ثم بين النساء، ولحق الآن الرجال وأشباه الرجال. ولهذا المؤمن ينتبه، فقاعدتها: ازهد فيما عند الناس يحبك الناس، وازهد في الدنيا يحبك من؟ يحبك الله. نعم، في شيء؟ سم أي سلام عام، يعني سلام نظر. أي إذا سلم على مجمع وفيه من تهجره، فإن كان سبق لك سلام عليه فيكفي هذا السلام العام، وإذا لم يكن قد سبق منك سلام عليه فلا يزيل ذلك الهجران إلا أن تبدأه أنت بالسلام وتقوى نفسك. يقوى الإنسان فيها نفسه ولا يسترسل مع هواه، ولو كان هو المخطي يصير العبء عليه، نعوذ بالله. نعم، ما هو الهجران لحق الوالد؟ أي نعم، يقول: الهجران لأجل من له حق علي كوالد وعم وقريب، فهل أهجر ولا ما أهجر؟ هذا يرجع إلى الأصلين: هل الهجر لحظ النفس أو لأجل دين الله؟ فإن كان لحظ النفس فيشمل هجرته لأجل والدك أو لأجل نفسك، وإن هجرته لدين الله عز وجل فذلك. فإذا كنت تعلم أن أباك لا يحب منك أن تواصله فلا تهجره، ولا تواصله علانية. لماذا؟ لتجمع بين الأمرين بعدم معصية أبيك وأيضا أن لا تعصي قبل ذلك ربك. والله أعلم. سم أي من القطيعة ولا الهجران؟ لا أنت تسأل عن برك بأمك. أي نعم، هذا سؤال آخر، لأن البر ضده القطيعة والوصل ضده الهجران. من كانت أمه بعيدة عنه ولا يأتيها إلا بعد فراغه من عمله في إجازة الأسبوعية، إذا كانت ترضى بذلك فلا يعد هذا قطيعة ولا يعد هذا من العقوق في حقها. والقطيعة والصلة والبر والإحسان كلها ترجع إلى العرف وإلى الشرع، إلى هذين الأمرين. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.